بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا